يعني مجهول أو أكثر، لأن الغنى هو أنه فقيرا فيرقم. الغني تكون تقيرا له وأجرا، وفقير يرد عليه أكثر مما أخرج. فهذا سبب شرعيتنا انها طهره للصائم وانها طهره للمساكين. سبب ان ربطها ورحل الغروب تجب بغروب الشمس، اذا غربت الشمس اخر ليله من رمضان وجدت على الانسان، فإذا مرت قبل غروب الشمس فلن تجب، لن تجب عنه. ثم أنها تجب بغروب الشمس تلك الليلة، فإذا مات قبل ذلك فإنه لا يجب عنه. وهكذا إذا أسلم بعد الغروب لم تجب عنه، ذلك لأنه لم يكن وقت وجودها من المكلفين. وهكذا لو اشترى إذن اشترى مملوكا بعد الغروب فإن زكاته على الزائر إن كان مسلما، المشتري ليست عليه لأنها ما وجدت وهو في ملكه. كذلك لو ولد له مولود بعد الغروب لم تجب عنه لأنه وقت الوجود وهو حمل، إنما هي مستحبة عن اليمين. فإذا وجوبها وقت الغروب، الدليل تسميتها زكاة الفطر، فذكر أن الفطر هو الفطر من آخر يوم من رمضان. لما سميت أضيفت إلى الفطر دل على أنها تجب بحصول وجود الإنسان حيا حالة الفطر من رمضان، حينئذ تلزم. وما قبل ذلك فلا، إذا مات قبل ذلك لن تلزمه. وكذلك إذا تجدد له شيء ولادة أو إسلام أو تملك بعد الغروب فلا تجد عليه. يعرفنا أنها تستقر بغروب، إذا غربت الشمس وجبت، هذا معنى قولهم تجب، تستقر في ذلك. إذا مثلا مات بعد الغروب بدقيقة وجبت عنه لأنه أدرك وجوده. وهكذا إذا اشترى رقيقا قبل الوجود بدقيقة وجبت عنه لأنه أدرك وجودها وهو في ذمته. وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض لحديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي لفظ وابدأ بمن تعور، رواه الترمذي. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة. هذا الكلام أولا شكرها، وثانيا على من تجب، وثالثا ماذا يقدر عليها. أما حكمها فإنها واجبة وفريضة، معنى كونها فريضة معنى حتمية وجوبها، والإثم لتركها، من تركها فهو آثم يعاقب من تركها، يكون بمنزلة مانع الزكاة. لكنها من الزكوات التي تفوض إلى الإنسان ويكون أمره بينه وبين ربه، لأن العادة أنها ما تقبض، ما يرسل الإمام من يجي بها ويقلبها، بل المسلمون يخرجونها بأنفسهم ويعطونها مستحقها. فهي فريضة، وقد دل على فرضيتها السنة المشهورة والعمل المتبع. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله بعض الصحابة: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرض قيل التقدير، يعني قدرها وبين حدها وبين مقدارها، وقيل الفرض الإلزام، يعني ألزم بها وختم بها على المسلمين. وقد استدل عليها من القرآن بقوله تعالى: وذكر اسم ربه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا إن هذا في يوم العيد، من تزكى يعني من أحمد هذه الزكاة، وذكر اسم ربه يعني ليلة العيد من الفطر، وصلى يعني صلاة العيد. لهذا استنباط، قد أفلح من تزكى يعني أدى زكاته، وإن كان أكثرون على أن المراد تطهر من الذنوب وأدام ذكر الله لكل وقت وأدام الصلاة، لكنه قول كثير أن المراد زكاة الفطر لتزكى. لكن العلة السنة الصريحة والعلة أيضا في وجوبها الإجماع من المسلمين من أهل الصحابة إلى ما بعدهم، لم يقل في ذلك خلاف. لكن في كثير من البلاد يعم الجهل فلا يعرفونه، كما يحكي لنا كثير من بعض المهاجرين أو الذين جاءوا من بعض البلاد العربية أو المسلمة، فإنهم لا يخرجونها وللأسف في بلادهم. وأن ذلك الجهل، علماءهم لا يذكرونهم بأحكامها ولا ينشرون لها خبرا، والجهال يبقون على الجهل ولا يعرفون كيفيتها. وهناك في المملكة أيضا كثير من البلاد لم يعرفوا أحكامه فهم لا يخرجونه، وهناك من يعرفها ويعرف حكمها ولكن لا يخرجونها بخلا أو تهاونا بأمرها، حيث لن يكون هناك من يدبيها ويستخرجها. يوجد ذلك في كثير من بلاد الفجاج، كما يذكر من بعض المواطنين هناك ان اكثر اهل مكه واهل جده لا يخرجون زكاة الفطر مع اعتبارهم بانها فريضه يعرفون حكمها، او يخرجون عن البعض دون البعض، أو يخرجون إلى بعض الأجنبية دون بعض. فعلى كل حال الدليل على شرعيتها عاد للمسلمين المستنفر من عهد النبوة إلى زماننا هذا. أما على ما تجد تجب على المسلم الكافر كيف يطهر، لا تجب على الكافر، لأن قلنا إنها طهرة، طهرة للصائم، والكافر ليس من أهل الصيام. والدليل على اشتراط الإسلام هذا الحديث في آخره من المسلمين، يقال على الذكر والأنثى والفرد والعبد والصغير والكبير من المسلمين. وانكبت هذه الرواية ذكر أنه تفضل بها مالك النافع عن ابن عمر، لكن مالكا ونافعا إمام علي جليلان فزيادتهما مقبولة، فلذلك عمل بها المسلمين. نستفيد من هذه الرواية أن المملوك الكافر إذا كان سيده مسلماً لا يزكي عنه، وذلك لأنه ليس من المسلمين وهي واجبة على المسلمين كما في هذا الحديث. كذلك السيد الكافر لا تجب عليه صدقة أو زكاة عبده المسلم، مع أنه إذا أسلم بيده وللمسلمين ولاية وسيطرة ألزموه بإحراجه عن يده وإزالة ملكه عنه، لكن لو قدر أنه بقي عنده لم تلزمه، ذلك لأنه لا يعترف بالإسلام، لا يعترف بأحكام الإسلام، لا يعترف بزكاة التي هي من تعاليم الإسلام. فالحاصل أنها لا تجب إلا على المسلم وعلى المسلم. ثم متى تجب على المسلم؟ إذا ملك مقدارها فاضلا عن حاجته، إذا لم يكن عنده إلا قدر قوته تلك الليلة أو قوت عياده فإنه مقدر عليه أن يبدأ بحاجته وأن يبدأ بقوته وقوت من يملكه. ما يمكن أن يتصدق على الفقراء ويبقاه فقيرا جائعا هو وذريته، فيقدر نفسه، يحدث لنفسه ما يكفيها، فإن لم يكن يقطع له ما يكفيه هو وعياله ليلة العيد ويوم العيد فقطت عنه. فلا بد أن يكون فاضلا عنده يوم العيد وليلة العيد ما زاد عن حاجته، يعني زاد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. يعني إذا كان عنده مثلا نقود قليلة يحتاج أن يستدعي بها كسوة له ولأهله لذلك اليوم وأكلا يكفيهم ذلك اليوم مثلا، فإنها لا تجب عليه ما عنده زيادة. والصدقة إنما هي من باب المواساة. وفي هذا الحديث الذي سمعنا قوله عليه السلام ابدأ بنفسك، في حديث لقصة ذلك الأنصاري الذي دبر عبدا له فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه ثمنه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وفي أحاديث كثيرة أنه قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان على الله كريما، وابدأ بمن تعول، أن يبدأ بعيالك، هم أولى بأن تسد حاجتهم دون أن تتبرع لغيرهم أو تعطي غيرهم ولو كان من واجبات الإسلام. كذلك يقول لابد أن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية، لا يبيع مركبه الذي هو بحاجة إليه لا يستغني عنه، ولا يبيع مثلا كتب العلم الذي هو بحاجة إلى اقتنائها والاستفادة منها، يقول لا نقول له بيعها واشتر فطرح صدقه. وكذلك أوانيه التي في بيته استعملها، ما نقول بيع الأواني كفر من فرش بيتك مثلا، أو دابتك التي أنت تركبها وتحذفها لأولادك. لا، حوائجها الأصلية التي هو بحاجة إلى استعمالها مقدمة، يمسكها وتكون صدقة مما سواها. إذا كان عنده حوائج زائدة يستطيع أن يبيع منها ويشتري فطرة لزمة، إذا كان عنده عدد من الثيان ليس بحاجة إلى بعضها، أو عنده مثلا دابتان استعمل إحداهما والأخرى يستعمل عنها، يبيع نفقا ويخرج ما يجب عليه. فالحاصل أنه لا تجب إلا على المسلم، وأنها لا تجب عليه إلا إذا ملك ما يجب ما يفضل عن حاجته ونفقته معه. أما لو قال ما عندي إلا نفقة شهر أو نفقة أسبوع، عندي ما يكفيني نفقة أسبوع، يقول ولو كان أخرج الصدقة مما عندك ويرزقك الله المستقبل، تتكسب وتجمع ما تقوط به نفسك فيما بعد ذلك الوقت. الحسن ان ما يمسك الا نفقه عياله يوم العيد وليلته، ثم يتصدق بما يعني بما نقي. اذا كان عنده فضل اخرج الزكاة، أخرج صدقة الفطر كاملة، فإن نقصت أخرج بقدرها بعدما يمسك حاجته تلك الليلة ونحن. وليس المراد أنه يخرج جميع ملكه ولا يبقي له إلا قوت ليلته، بل المراد أنه متى أخرج صدقة الفطر كاملة لن يطالب بما زاد عنها، ومتى نقصت أخرج أمسك قدر قوت ليلته وأخرج ما يجب. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كزوجته وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. تلزم المسلم عن نفسه وتلزمه عن عياله وعن أهل بيته، وتلزمه عن من يمونه وتنفق عليه، لأنها تابعة للنفقة. الحديث الذي فيه عن من تمونون يراد به عن أهليكم الذين تمونونهم، يعني تنفقون عليهم. فالحاصل أنه يخرج عن نفسه وعن أهل بيته، لأنهم تحت ولايته فيخرج عنهم. كذلك كل يعني من كان تحت ولايته من أقاربه أو نحوه يخرج عنهم كأولاده وأبويه وإخوته الذين هو مكلف بالنفقة عليهم ونحوه، وكذلك أرقاءه إذا كان له مماليك وخدم يخرج عن كل من هو مكلف بالنفقة عنه. فزوجه لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار أنها على سبيل المعاوضة، فرفيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة، فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك، ثم قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، فأبيه لما سبق، وحديث أنت ومالك لأبيك، فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة، فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث. هكذا ترتيبهم عند العجل عنه كلهم، إذا ما كان عنده الذي يكفي عنه عن جميعهم بدأ بنفسه، فإنه هو المكلف فيخرج عن نفسه، يعني في فطرة نفسه صار، فيظل عندهم زيادة على نفسه، فما يقدم يقول ويقدم زوجته لأن نفقتها على سبيل المعاوضة ولا تسقط من إعسار، بل تملك الفسق إلى أعسر، ولا تسقط نفقتها بمضي الزمان، يعني لو أنه ترك النفقة عليها مع تمكينها له من نفسها وبذلها نفسها، ترك النفقة عليها شهرا أو عاما لم ينفق ثم طالبته لزمه أن يعطيها نفقة تلك السنة أو ذلك الشهر، فهي على سبيل المعاوضة. كذلك فطرتها تابعة لنفقته، وكذلك صدق بعض الزوجة قيل إنه يبدأ بالرقيق، وذلك لأنه ملكه بأن الاستخدام، فهو رقيق له ومملوك تحت تصرفه وليس لأحد تصرفه فيه غيره، فهو مما تلزمه مؤونته ونفقته وجميع ما يحتاج إليه. فإذا كان كذلك فإن فطرته مقدمة على غيره من الأهل ونحوهم. فإذا فضل عنده شيء بعد الزوجة والرقيق بدأ بأحد أبويه يقدم أمه، إذا كان ينفق عليهم قدم صدقة عن أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ثلاثة حقوق بقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أبناك أبناك، أظن الأقرب فالأقرب. وفي الآخر الرجل قال يا رسول الله إن المسيح حقه بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك ثلاثا ثم أبوك. بعد الأم يخرج عن الأب، فضل عنده شيء. بعد الأبوين يخرج عن الأولاد، وإذا كان لا يكفيهم أخرج عن الكبير الأكابر منهم. وإذا فضل عنده شيء بعد الأولاد وعنده أقارب فإنه يخرج عن أقربهم وأمسهم به صلة، فالأقارب أصول أو فروع أو كواشي، فيرغى في ترتيبهم في الميراث، فيقدم مثلا الجد والأجداد والجدات والعمر، لأن نفقتهم واجبة عليه ولو لم يكونوا وارثين، ويأتينا إن شاء الله في النفقات. ثم الفروع فأبناء الأبناء وبنات الأبناء وبنات البنات ونحن ولو لم يكونوا وارثين، فإن نفقتهم واجبة عليه. فإذا التفاهم انتقل الى الحوار فيبدأ بالإخوة ويقدم الإخوة الأشقة وهكذا الإخوة لأبهم وبنوهم كذلك وإن الذنب ثم الأعمال وهكذا الأقرب الميراث دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثم أدناك أدناك وبرواية ثم الأقرب فالأقرب أما من يلجو مع من ذوي الأرحام أو بالرحم المجردة فلا تلزم نفقة كالإخوة من الأم والأخوان والأخوان ولكن وكذلك لا تلزموا فطرتهم يقول لنا إن قد مدنا أنهم يرهون بالفضل فالإخوة من الأم فإنه ينفق عليهم وإذا لزمتهم نفقتهم كذلك الفطرة إخراج الزكاة الفطر عنهم ولعل هذا خاص بالإخوة من الأم لأنهم يرهون على كل حال إنما هي يعني على من تلزمه نفقته وتصديق او ترتيب من تلزم نفقته مذكور في كتاب النفقات وتجيب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه لا تلزمه في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح وحمل نص أحمد على الاستحباب لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليه شخصان أحدهما فيه خلاف هل تجب فطرته أم لا والثاني لم يذكر فيه خلاف أنها لا تجب فطرته أما الأول فهو من تبرعت بنفقته شهر رمضان من أول رمضان إلى آخره إذا التزمت بنفقة زيت ولأكله إفطارا وسحورا وأكلا في جميع رمضان من أوله إلى آخره فهل تلزمك فطرته أم لا؟ ذكر كما سمعتم روايتين المشهور في كتب الفقهاء أنها تلزمك واستدل بعموم قوله عليه السلام لمن تمولون وهذا يموضح يعني يؤدي مؤنته التي هي نفقته هذا هو الأشهر في كتب الفقهاء واختيار يعني أكثر أو عامة أهل المذهب الرواية الثانية أنها لا تنجح وذلك لأن نفقته ليست بلازمة تقدم أن تقول قد انتهيت منك فأطلب نفقتك عند غيرك ولن تقاطع على ذلك فإنك لا تلزم بفطرته كما لا تلزم بنفقتها أنت متبرع تريد الأجر بهذه الفطرة بهذه النفقة بتفطيره يقول لها إن ورد الحديث الغطى وصائمها وكذا فكونك تلزم بشيء ليس لله شرعا وهو فطرته هذا خلاف العادة لأن الإلزام إنما يكون بموجب وبسبب فلما كانت فطرته يعني نفقته تبرعا فالشقات لها أيضاً وشطرتها فأصبحت تبرع لنا بأس أما كوننا يلزمه فلا هذا ذكر أنه اختاره أبو محمد في المغني وأبو خطاب صاحب الهداية وغيرهم بمعنى أنهم قالوا إن هذا محسن وما على المحسنين من سبيل، كيف من دينه بشيء وهو متبذل يستطيع في كل وقت أن يتخلى عن هذا الشخص وأن يقول له قل بشأنك وأنفق على نفسك واستفي بنفسك، أنا عجبت أو أنا قد اكتفيت أو ما أشبه ذلك. لأن هذا هو الأقرب، لأن الوجود لا يكون إلا بدليل. ومن قوله صلى الله عليه وسلم تكملون لا يذكر به، لأن المغاربة يكون عليهم نفقة واجبة لمن تعلمون أو تلزمون بالإنفاق عليهم، بخلاف من تبقعتم بالنفقة عليهم بدون إذن. أما الثاني وهو الأجير ثلاث، وذلك لأنك لا تعطيه إلا مقابل أجرتك على عمل عندك، استأجرت يعمل عندك يشتغل عندك في حرف في رأي في العمل من الأعمال، فأنت تعطيه مقابل عمله. إذا كان لمن تنفق عليه هل نفقته تحتسبها من قدرته، وقد تكون مسماه في العقد، تعاقدتم على انك تعطيه كل شهر 100 زائده على اكله وشربه ونحو ذلك، فان هذا هو قدر قدرته، ففطرته لكم تلزمه في ذاته زكاة فطره عليه، لأنه طهرة له لصيامه هو ولعبادته هو وأجرها له له هو. فقولنا نلزمك أيها المستأجر هذا خلاف الأصل. وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب، قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمكم يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرح. ولو رضيعا ولو سهلا وليدا صغيرا يدخل فيه، ولكن ما يدخل فيه الجنين، لا يسمى الجنين وليدا ولا يسمى موجودا يعني على ظاهر الارض، انما هو تابع. استخدام هكذا نقل عن عثمان عن الجنين انما هو من باب الاستخدام لكونه قد انعقد سهلا موجودا. أما أن وجوبها على اليتيم هي مثل زكاة المال، فتقدم لنا أن المال هي الزكاة حتى لو كان يتيم، لأن الزكاة تجب في عين المال بقطع النظر عن مالك هل هو مكلف او غير مكلف، وليس هو عباده بدنيه تختص بالبدن، فانها تسقط عن غير المكلف كالصلاه والصوم والحج، لكنه شيء يتعلق بالمال، فكان على كل من يتصور انه يملك. اليتيم يملك، يكون له مال وله من اعدائه او تصدق به عليه او ما اشبه ذلك، فلما كان ممن يملك وجبت عليه يخرج عنه الذي ينفق عليه، وهو داخل في عمر فتيه بن عمر الذي تقدم، فانه داخل في المسلمين وداخل في الصغير بوضعه على الذكر والانثى والصغير والكبير والفرد والعبد، داخل في هؤلاء، فكانت الفطره واجبه عنه كما ان الزكاه المال واجب. فالحاصل ان زكاة الفطر واجبة على المسلمين، وانها شرعت لاجل الصدقة العامة في هذا اليوم وهذه الليلة على المسلمين، وانها تخرج في يوم العيد قبل الصلاة وهو الافضل، وتخرج يجوز إخراجها قبل ذلك اليوم أو يومين حتى تبقى عند المساكين ويبقى أثرها ونفعها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقية الأحكام التي تتعلق بها تأتينا إن شاء الله. هذا السائل يقول كيف التفريق بين أفضل الصدقة ما كان الله جميلا وتصدق أنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتحمل الغنى. يقول ليس بينهما ان شاء الله خلاف، فان ما نقوله ما كان عن ظهرنا يعني ما كان بعد سداد حاجه الانسان، فان من سد حاجته فهو في غنى، من كان عنده ما يكفيه يومه وليلته ونحو ذلك. لعلكم تذكرون الحديث الذي فيه نعم أن من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده إنه قوت ليلته أو يومه وليلته، فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. وحديث الصدق وأنت صحيح صحيح يمد الذين لا يتصدقون إلا عن الموت، يمسك هذا الأموال، فإذا حرمه الموت أخذ يتبرع ويتصدق. تمام الحديث يدل على ذلك، لأن قال أخذه ولا تنسك، فإذا بلغت الحقوق قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لقد أصبح لغيره ما بقي لك شيء. فيكون الحديث الأول خير صدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما أنفقه الإنسان بعد سداد حاجته وحاجة عياده، وتصدق وأنت صحيح صحيح، يعني تصدق وأنت قويا في حالة شبابك أو في حالة كهولتك، وأنت تحب المال على حد قوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى وآتى المال على حبه، يعني في الحالة التي هو يحبه قوله تعالى إنه يحب الخير لشديد. السؤال هذا يكون تجد زكاة الفطر لرجل نسب أمه نسب أمه من أهل بيت النبوة، وكذلك الصدقة مع أنه لا يأكلها الآن. قد عرفنا أن الصدقة ما تحل لآل لبني هاشم، ولكن إذا كانت الأم فقط من بني هاشم لأن الصغير أنه ما يلحق به، إنما يلحق إذا كان لصبيته، مع أن لها خلاف. إذا كان شخص يعمر والدته وأخته وهو ما في بلد وهو في درب آخر، فنقبل زكاته مثل البلد التي يقيم فيها هو، وإذا حدث أنه إلى أحد السنوات لم يخرج زكاته له وهو شكر. ذكروا أن زكاة البدن تلحق أو تتبع البدن، فتخرج في البلد الذي هي الإنسان، هذا هو المتبع. فإذا كنت أنت الذي تنفق عن أهلك تنفق عليهم، وهم مثلا في الرياض، وجاءك العيد وأنت في مكة، فإنك تخرج عن نفسك لمكة وأهلك يخرجون عن أنفسهم، تعطيهم ما يشتغلون به ويخرجون عن أنفسهم وهم في بلدهم التي هي الرياض مثلا. زكاة البدن تتبع البدن. إذا مثلا أنك موجودا تعطيهم وليس إنهم ما يشتغلون به صدقة، فإنك تخرجها عنه ويخرج من غير بلده، تخرجها عنه لأنك مكلف به. السلام يقول إذا قلت له لن يخرج، إنسان مثلا فاته الوقت، فاته يوم العيد، يأتينا إن شاء الله أنه يقضيها، يقضيها ولو بعد شهر ولو بعد سنة، وذلك لأنه أصبحت لازمة الذمة. وشيء من لازم الجنة لا تبرأ الجنة إلا بالخروج عنها. قال يقول سنعنا بعض الناس يعرض شبهة على المسلمين بالنسبة للوجود لوجود الدور الذهبي، فأي قصة الموجود على حافة الفنجان وغيره، وهو ليس في أهل من له صوغ أصفر، يدعون أن هو لا يجوز استعماله. هذا السؤال خارج عن هذا. أنا كل هذا تكرر، ما دام أنا متأكد أنه ليس من أحد إن شاء الله، فلا بأس بالاستمرار. وهذا يقول هذا الحديث أن ترى ما نسمي أبي خاص لمن فسمعه منهم أن أكثر عام من الأبوين. فدي ورد الأبوين ورد فلأن لأنه هو السبب، فإن كذبوا قصة، ولكن الجنوع الحق الأم وجعل أن الأم أن تأخذ من مال الولد ما تحتاجه ولا يتضرر إليه الولد. ماذا يقول أبو خطاب هذا حلمًا ينفرحي المشهور أبو خطاب المشهور الذي هو مشهور ابن أحمد الشرداني، هذا حلمًا وله كتاب الهداية المطبوع وله موضوعة إذا شبه في المعنى هي عقيدة هي مسائل التوحيد التي سماها قول السديد يعني أبيات فإذا قرأت عقيدته ولم أجد فيها شيئا يعني تنشر لكنه ما صرح يعني كثير من المسائل ما لا تثبت على كافر، لا تثبت في الحق ولا لا رقيق ولا حق. بعض الشركات تقوم من أقطار واجبات للعاملين عندها وتعطيها مرتبا شهريا، هل يجب عليها زكاة ذكرهم إذا كانوا مسلمين؟ ذكرنا أن الأجير فطرته على نفسه، هؤلاء تجار فتجد فطرتهم على هذه الشركة. إذا كان عندي أخوة وهم أغنياء، هل أزكي عنهم؟ فإذا قلت لا تخرجوا زكاة زكاتكم فسأخرجها أنا بدلكم وأنا غريب، هل يشترط أن يخرج كل إنسان عن نفسه؟ وكل هذه هي إذا كنت ما تجد عليك نفقتهم لنقلهم فلا تجد عليك نفقتهم ما دام أنهم أغنياء، ونفقتهم على أنفسهم وكلهم نفقتهم على نفسه، كما أن كل منهم لا نفقته ولا نفقته غيابه على نفسه. فإذا تبرعت عنه أخرجت عنه وقبلوا ذلك بلغت أجزاء إن شاء الله. بعض المناطق يكتفون بذهب المبلغ من الفلوس عن الفقرة الشرعية، لأن لا يأتينا بالدرس الآتي إن شاء الله، ونحن على القول بأنه لا يجزي دفع القيمة، وخالف بذلك الفلوسية ووافق كثيرا من علماء هذا أو من الدول في هذه الأزمنة، كثير من الدول يكتبون في أحوال يتيمة، وربما أيضا تنقها مساكينهم بل يدفعوها إلى أماكن يرتدوها إلى أماكن بعيدة. هذا يسأل عن سفر الخادم، هل تسالم الخادم وحدها بعد أن يوصلها إلى الجهاد الطائرة ويستقبلها أبوها لمطار الوصول؟ كذلك حتى تسعد الباب الوضع هنا بالمستشفى على يد طبيب لك من المدنات الوثنية، وترى ابن عمرة أمها الطبيبة في بلادها من جهة زوجها لا يسمح له بالمرافقة، لا يسمح له بالمرافقة. فالإسلام يؤدي استدخل عندنا والإسلام قد أبعد النجاح كذلك وجهه. على كل حال أن يتعلق بسفر المرأة بلا تحرم سواء كانت حاملا أو غير حامل، والذي سمعنا أن الطائرة هي الزرعون أن يركب فيها امرأة حامل مثل وخافت أن تضع ولدها في الطائرة، وإذا احتاج الإنسان إلى أرسال زوجته إلى مكان فيجوز له أن يرسلها، ولكن لا يرسلها إلا مع المحرم أو مع إخوة لها أو لخلقها. فهذا الكلام لا يأتي يعني يتقدم نظر إلى أنه يفعل شيء يتعلق بسلامنا أمير الله. وهذا يقول لك رجل من استطاع من وليه تفاعطة فكان ما يسمى بالتقاع فإنه في هذا كان ما لم يتطع مضاط الإنسان الذي هو عام له ألفه، لكن كان استطاع بهذه الصورة كمثل ما لم يقول يزكي عنه أم ما لا نقول نعتبر هذا من المرتب الجديد الذي يتسلمه كل شهر، إذا ملكه وبقي عنده سنة فإنه يزكي سواء تقاعد أو مرتب شهر. ويقول الله أن يسلم ما أخرج صدقها قد مر عليه سنين كثيرة. فالصغير أنه يزكيه سنين لا تستطيع أن تأخذه إلى أرضك، يكون كالدين الذي لا يستطيع صاحبه الحصول عليه. يقول لك ويسأل عن جملة النظر يخرج عنه وليه من ماله. يعني مال اليتيم أو الغريب، يقول المراد مال اليتيم إذا كان له مال، فإن كان لا مال له فعلى من تلزمه مقولا. إن كان يتيم المراد فكيف إن لم يكن له مالا فتجب على وليه. نعم، إذا لم يكن لك مالا فإنه يخرج عنك من ينفق عليك. كل إنسان تحت ولاية غيره، الولد الذي تحت ولاية أبينا ماله فصرفه على أبيه. هل يقال من أحفاد الزكاة عن الجنة اختياقا لغير المخالف وهو متمس المسلمين الذي ذكره زكاة اليتيم هو محمد بن الحسن، هو هذا يعني هو الحسن محمد بن الحسين. هذا خالف لزكاة مال اليتيم، وخالف أيضا الزكاة كلها لا هي الفطرة، وكان اليتيم غير مكلف. شوف من الفلبية حلقه هذا اليتيم غير مكلف، وما دام أنه ليس مكلف فلا صدقة عليه كما لا صدقة عليه، لأنه لم يلمس من التكليف. وبعد الصلاة والصوم والحج والجهاد وسائر التطوعات وسائر العبادات، فجعل الزكاة من جملة العبادات، والحق بذلك الفطرة. والجواب الزكاة تتعلق بالمال بقطع النظر عن المال، وكذلك الفطرة. قال يقول الجميع يتحرك حركة اختيارية بعد الصدر في الجنة ذكر ذلك يا مطلق، ولكن الجميع لا يملك فهو ناقص الأهلية. لهذا السؤال كأنه أجاب نفسه. على كل حال الجميع لا تجب عليه وإنما تستحق، وذلك بعد الانفصال، ولأنه تابع لأمه الغد. وهذا يقول لا تصدق شخص قبل العيد بيومين على ظن أن الشهر ناقص، فما لا يكون قد أمره إذا كان الشهر كاملا. الاختيار ألا يتصدق إلا قبل يومين على تقدير تمامه، يعني إذا مضى 28 ودخل اليوم التاسع أو ليلة التاسعة يخرجه. احتياقا حتى إذا كان الشهر كاملا إذا هو قد أخرجها قبل العيد بيومين. لكن مرتاح مليارين المنع أن الشهر يخرج من عدد سنوات، فإذا كان الإنسان على هذه العادة المقدرة أن الشهر كمل فأجزأه إن شاء الله. لو كان عند زوجتان ولا يبلغ قوتهن الا صاعان كبيرا يقرئ ما يحمل، لن يحمل عنها الا صاع، يعني كانه يقول فضل عنده صاعان ذات قوته، صاع لنفسه وصاع لاحدى زوجته، فاي نعم القران كلاهما الحق سواء، كلاهما وجبت عليها نفقتها وعليه نفقتها، كلاهما لها حق الزوجية، لا فرض للقديمة على الجديدة. يقول رجل من قرانه على فتاة ولم يدخل، رقد قرانه على فتاة ولم يدخل بها، فهل هي بحكم زوجة التي يجب أن يزكي عنها زكاة الفطرة؟ يقول لا، إنما زكاة الفطرة وكذلك نفقة الزوجة تجب تزكية إذا تسلمها أو بذلت نفسها أو بذلها أهلها. قال تسلم زوجتك فتركها، بذلت نفسها لو قد تسلمني وقال أهلها تسلم زوجتك ويسلم دونها المال فتركها، فإنها تجب عليه نفقتها وفطرتها. فأما ما دام أنها عند أهلها لم يسلمها أهلها فلا نفقها، لأنها قد تطلع من الاستمتاع ويتذكر. الرجل يشترى سيارته وهو يستغنها وبنية أنه إذا جاءه الاسم باعها لا تجد الزكاة فيها. ما زال يستغنها فلا تكون زكاة حتى يوقفها ويعرض هذا الاسم. إذا كانت زوجتي أو أحد أولادي ولي قال لنا أخوان الزكاة عن نفسه فإذا طلب من وليهم أن يخرج على نفسهم جائز ذلك وأن هذا هو الأمر حتى لا تقضي نقول نعم من جنس. على كل حال لما قصروا على أبيهم ولو كانوا أغنياء يعني لو كان من أولاد مثلا مال ولكنهم إنسان صدقتهم على أبيهم كما قتلهم لصدقتهم على أبيهم لأنهم لا يزال الرجل لا يزال الزوجة لو كانت منها بالواقع كسبتها من يراثر الله تعالى الخلاف زوجتك تنفق عليها ولو كان لها مال وكذلك تفطر عنها إذا طلبت وقال تحب أن أفطر من مالي يا الله من عجب لها ذلك. إذا طلب من ولد وكان بالغا مكلفا فإنه يجوز له ذلك. إذا انفصل البيع وخرج من حوزة حديث خلفوا أن يبطل عن نفسه حينئذ ما كان من أبيه نصرته وخلع أبيه كما لا قتل كما أن أباه له أن يأخذ من ماله بحذير أنت ومعنك لأبيه. ومن يقول امرأة زوجها ويقتل على فطرتها بحقه وعندها مال فيجب عليها الإحرار. نعم هذا سؤال لا يقل لأنه نظر إلى فطرت لكن القياس أن عليها فطرتها ما دام أن زوجها معذور بفطره فإنها تخرج عن نفسها. والعادة أنها لو احتاج لزوجها انها تعطيه مالها ما ينفق عليها وعلى عيالها ولا تنخل عنه اذا كانت ضامنه في مقام زوجها. اما اذا لم ترضى واختارت الفقه فلها لا تكفر كان عزيزها من النفقه وانا غنيه ولا توقف ما لابذله له ينفق عليه وعلى عياله اقل بكسر بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هو زكاة الفطر وتكره بعدها خروجا من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. هذا في بيان وقت الصدقة صدقة الفطر وبيان نوع المخرج وغير ذلك من أحكام صدقة الفطر. فأما وقتها فذكر الأفضل وذكر الجائز وذكر المكروه. فأما الأفضل فهو إخراجها ليوم العيد قبل الصلاة وكأن المراد ليوم العيد ما بعد الصبح أي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس أو الخروج إلى الصلاة وذلك وقت الكافي إذا وجد من يحملها بأن يعرف أهلها الذين يستحقونها فإذا صلى صلاة الفجر أخذها وأعطاه إياها في حينه، وكذلك إذا وكل وكيلا إذا كانوا نائين الفقراء عنهم بعيد وكل وكيلا وقال دعها عندك فإذا صليت الصبح بعد يوم العيد فأعطها لفلان أو لآل فلان، فيكون متمكنا من ذلك وليس به ضرر إن شاء الله. كذلك يستطيع أيضا أن يفرقها على عدد في ذلك اليوم، إذا كان حوله فقراء يستطيع أن يعطيها لاثنين أو لأكثر الاثنين، ولكن فيها يعني يعللون أو يتعللون في تقديمها بعلل، فمنها قلة الفقراء بجوارهم، يعتذر الناس الذين حولنا هنا بأنهم لا يعرفون بجوارهم مستحقا لها، فيضطرون إلى أن يقدموها، أن يقدموها قبل العيد بيوم أو يومين يامح ذلك، وهو جائز كما سيأتي. لبعد الفقراء عن الأماكن أو لتفرق الفقراء أو للحاجة إلى البحث عنهم أو لأن كثيرا من الناس قد لا يعرف ولو شخصا فقيرا، وإنما يعطيها من يطلبها في الأسواق وما أشبه ذلك، وهذا يسوغ لتقديمها لأمر الحال. يتعلم الآخرون بعلة قد تكون خاصة وصحيحة، وهي إذا كانت الصدقة زكاة من المرء أو من الشعير فإنه يحتاج إلى كلة، يحتاج إلى طحنه ونحنه وتجهيزه، فيقولون إذا أعطيناهم إياه في يوم العيد لم يستغلوا به لحاجتهم إلى عملية فيه قبل أن يستعملوه، عملية الطحن وما أشبه ذلك، فيقولون نقدمه لهم قبل العيد بيوم أو يومين حتى ينتفعوا به هذه المدة. فيجوز الحالة هذه إذا كانت الزكاة من مرن أو من شعير، بخلاف الأرز فإنه لا حاجة به إلى ذلك، وكذلك التمر وكذلك الزبيب والناقة ونحو ذلك من الأقوات. وكذلك في أزمنتنا هذه كما سنشير إليه فيما بعد يتعللون بأن الفقراء لا يأكلون بل يبيعونه، عندهم ما يقوتهم غالبا، عندهم ما يغنيهم، وربما عندهم ما يكفيهم أشهرا لا ذلك اليوم فقط، فهم إذا أعطيناهم إياه لذلك اليوم لم ينتفعوا به لا بقيمته ولا بعيبه، وإذا قدمناه انتفعوا بقيمته، داروه مثلا واشتروا به كسوة أو اشتروا به مكملات أو ما أشبه ذلك، هكذا يعملون، وهو شيء أيضا واقع يشاهد أن كثيرا من الذين يأخذونه إنما يريدون قيمته، فيبيعونه بنصف قيمتها أو بثلثيها أو ما أشبه ذلك. ومع ذلك فإن هذا لا يسوغ دفع قيمة كما سيأتي، ولا يسوغ تقديمه تقديما كثيرا على الوقت. فعلى كل حال فالأفضل كما ذكرنا أن يكون إخراجهم يوم العيد، يوم العيد قبل الصلاة. يجوز إخراجه في بقية يوم العيد مع الكراهة بعد الصلاة، لو أخر الزكاة إلى ما بعد الصلاة أجزأت، لأن ذلك اليوم وقت للإخراج، ولأنه يمكن أن ينتفعوا به كما ينتفعوا به إذا قدم قبل الصلاة أو قبل يوم أو يومين، بإمكانهم أن ينتفعوا به لأن يطلقوا منه أو يأكلوا منه أو يتصدقوا منه أو يخرجوا منه زكاة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع ذلك هو مكروه، يعني تأخيره إلى ما بعد الصلاة. فعندنا في باب القرى قديما، يعني قبل 20 أو 30 سنة، كانوا يجمعون الزكاة الفطرة عند أحدهم، يجمعها أهل القرية حتى تجتمع عنده، يعني يخرجونها يوم العيد قبل الصلاة. فإذا أخرجوها كلها، كلما أتى بصدقته وجمعها عند أحدهم، فإذا انتهوا من الصلاة مباشرة وزعوها وتصدقوا بها، عرفوا من هو أهل لكونهم عارفين بأهل بلدهم، وأعطوه ومن ليس لأهل لم يعطوه. لهذا مذكر حيث أنه لا يموت وقتا، وحيث أنه كلهم يخرجونها من بيوتهم في الوقت الأفضل الذي هو يوم العيد قبل الصلاة، وإن كانت لا تصل إلى المقيل إلا بعد الصلاة، ولكنه قد عرض أن له لها حقا، فهو يعد له ويعتمد على الله عليه لأنه سيعطى من هذا ما يقوط به نفسه أو ما يقضي به أمره في ذلك اليوم أو في تلك الأيام. ومع ذلك فإن الأفضل إيصالها إلى الفقير قبل صلاة العيد. فيحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب، ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين قاله في الكافي. وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. في هذا ثلاث مسائل كما سمعنا. فالأولى تحريم تأخيرها عن يوم العيد، والثانية وجوب قضائها، والثالثة جواز تقديمها قبل العيد ليوم أو يومين. يعني عرفنا أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وأن المكروه إخراجها يوم العيد بعد الصلاة، وأن المحرم إخراجها بعد يوم العيد كله، وأن الجائز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فعندنا جائز وفاضل ومكروه مع الإجزاء ومحرم، فتقديمها قبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز وإن لم يكن فاضلا، وذلك لأنه قد يكثر الفقراء فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما ينالهم، ولأن الفقير أيضا قد يحتاج قبل يوم العيد إلى طعام يوم العيد واليوم الذي قبله واليوم الذي بعده يتهيأ له، ولأنه قد يحتاج إلى ما يخدم به النفس عن عياده، فلا يكون عنده شيء إلا ما يأتيه مصدقة فلان وفلان، فإن كنا عنده أخرج منها أبقى الباقي لأهله. فإذن فجاز ذلك العلماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطرح، يعني كانوا يخرجونها قبل العيد يوم أو يومين، والنبي عليه الصلاة والسلام من أولهم ولم ينكر عليهم. وإن كان ذلك قبل وجودها يعلمنا أنها ثانية ومرض بشمس ليلة عيد الفطر، لكنه تقديم يسير، وتقديم الزكاة قبل وقتها جائز إذا كان هناك حاجة. قد تعرف أن هؤلاء المستحقون حاجة شديدة فتحب أن تقدم إليهم صدقتك حتى تقع منهم موقعا وحتى تسمي طرائرك إليهم، فلك أن تقدمها قبل عيد يوم أو يومين. ونقل إلى سؤال بعض الحاضرين في الدرس الماضي، ويسأل يقول إذا مثلا قدمنا أن الشهر تاما وأخرجناها في اليوم الثامن والعشرين، نعتقد أن الشهر كاملا فإنها مدعية، ولكن بالعكس إذا قدمنا أن الشهر ناقص فأخرجنا في اليوم السابع والعشرين وكمل الشهر فتجزي أم لا تجزي. على كل حال نقول نقل ذلك إن شاء الله تجزئ بناء على الأغلب وعلى المعتاد من أن الشهور في هذه الأزمنة شهر رمضان يكون 29 ويمنغ تنامه 30، ولكن مع ذلك لو أخرج هذا 27 ثم أتى على 28 29 30 أخرج صام أخرجها قام العيد في ثلاثة أيام، فإنها مجزئة إن شاء الله. نقول علمنا أنه يجوز أخرجها قبل العيد يوم أو يومين، ولأنها في الغالب تبقى الفقير يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، فيمكن أن يأكل هذا الذي أتاه وأهله يومين فيتوجد ليس عنده شيء، فغالب أنه يبقى عنده بقية كما فيما يأتي النبي إذا كان معروفا من فقر الحاجة فيبقى عنده ما يأتيه إلى أمه وما يأتيه إلى ذلك اليوم، فالغالب بقاء هذا التعليل وكان يجب تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. وأن تأخيرها بعد يوم العيد فإن ذلك تأخير لها عن وقتها، ولما سكنت فيها كما تقدم في الماضي أنها أغناء الفقراء أغلوهم عن الطوال في هذا اليوم، وكان ذلك اليوم يوم فرح ويوم سرور المغرب، فإنهم يعزون انفسهم ان يظهروا من الارض عن بعد يتكلمون ويسالون الناس، فيقولوا اغلوهم عن الطواف عن الاستجداء واستقطاع الناس والطواف عليهم. اذا اخذناها الى يوم الاثنين جاء من العلم بحاجتهم ولم ينتفعوا بها، هذا التعليم. واما كريم فهو الادله الواضحه لان الصحابه انما كانوا يقدمون قبل العلم يومين وامروا النبي عليه الصلاه والسلام باخبارها قبل الصلاه يوم العيد قبل الصلاه، والأمر يبين أو يغرب منه الوقت فالمحدد فتحيرها عن ذلك يرسلنا تأخيرا لشيء غير جمعه غير وقتها المحدد لحظ. كذلك يقع هذا كثيرا لأن التأخير كثيرا ما يسألنا أناس فاتهم الوقت أخروه يتعلم يرسل البعض ليقولوا إنا انشغلنا أو نسينا هذه أعضاء وبعضهم يقول إنني اعتمدت على وكيل الهمسي وكلت من يذكرني همسي نسي الوكيل وبعضهم يقول كنت مسافرا وقال لي السفر ولم أدري لم أجد فقراء أو لم أجد طعاما أخرجه لا عن نفسي ولا عن أهلي وبعضهم يقول ظننت أن أهلي سيخرجون عني فلم يخرجوا ظن أهلي أني سأخرج عنهم فلم أخرج فهذه وأنزلها أعضاء كثيرة يتعلمون بها هل تسقط هذه الأمراض لها؟ لا تسقط لكن وجب بالجنة لا يسقط بفوات وقته لا يقبض مع الاثم مع اثم التاخير اذا كان مفرقا فان كان قد فاته فوات حرص لم يكن منه تغيير فانه يعذر بما وقع له من العذر ولكن لا يسقط عنه الخطر يمكن ان يسقط عنه الاذن ولا يسقط عنه الخطر بشرط ان يكون قادرا ياتينا الى قدرة انسان بعد الفوات انسان اتت عليه لا يدري وهو فقير لا يجد الا قوته تلك الليله وقوت عياده وحوائجه الاصليه لم يجد شيئا ولكن بعد ذلك يوم أو يومين ويت جاءت الأقول أو جاءت الصدقات أو جاءه الأموال فتجب عليه قضاؤها أن لا يقول له وذلك بهوات ربيحة جاءته الليلة التي هي ليلة النجوم وهو معلوم فسقطت عنه ومضى وقتها وقت الإخبار كله وهو معيور فسقطت عنه ولم يجدها إلا بعد مرات الأوان فيستمر سقوط ذلك لكن لو وجد يورد فإنه يورد لأن يرعي وقت إخبار فمثلا أنه ليلة العيد وعند إلا قوته وقوته يعني مهر وكذلك صباح العيد ولكن بعد ما صلى العيد جاءت صدقه من فلان ومن فلان ومن فلان اجتمع عنده فضل نكشف كفايته نقول اخرج ان الشكر ان تموت والباقي يبقى لك وان يبقى لك الا قلت الى ذلك فانك تخرج لانك اصبحت واجدا والوقت لم يقل وقت الاخراج لم يقل لان ذكرنا ان الاخراج جائز وواجب ومجزئ عن شرحه فالجائز هو قبل العيد يوم او يومين والواجب هو يوم العيد قبل الصلاه والمجزئ هو بقيه يوم العيد فهذا لا نكر الصدقه حتى في يوم العيد الذي هو موجود والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدارقطني قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النواة كتمر منزوع النواة. هذا بحث هي النوع المخرج الطعام المخرج ما هو فالطيار هنا في ثلاثة أشياء. الأول هل نتقيد بهذه الخمسة فيما نتجاوزها أم لا؟ والثاني هل المقصود تحصيل القوت فنخرج من قوت النبات أم لا؟ والثالث هل إخراج القيمة مجزئ أم لا؟ فالجمهور أخذوا بظاهر هذا الحديث الذي أبي سعيد اقتصروا على هذه الخمسة وقالوا لا يجوز إخراج غيرها لأنه عليه السلام نص عليها والنص يقتضي أنه يقتصر عليها. هذا دليلهم أن عليه السلام ذكرها وشخصها فدل على أنها مقصودة لذاتها. هذه الأعيان مقصودة لذاتها. وكذلك غالبا أنها هي القوت الناس وأعمل ما يخرجون وما يأكلون هو هذه الخمسة. فإذا أخرجها كذلك فأخرج بعضها وحصل بها الغنى. وكذلك غالبا أنه ينتفع بها فإنها تصلح قوتا وما يصلح به. فحصل أن الجمهور اقتصروا على هذا الحديث وقالوا إنه نص على هذه الخمسة فلا تتعدى إلى غيرها. هذا قول الجمهور. وذهب شيخ الإسلام وغيره من المحققين إلى أنه يجزئ يجزئ القوت المرتاب الغالب في البلد ولو مع وجود هذه الأشياء يعني من غيرها. فإذا كانت ملابا قوت أهلها المرتاب الضح لا يستعملون إلا هو يجدون البر واستعمالهم له قليل يجدون التمر وأكلهم له قليلا يجدون الزكير يجدون الأقرص ولكنهم لا يستعملون غالبا ولا يأكلون إلا بالضرح فإنه يخرج منها لأنها أنفع للفقراء لأن الفقير اعتاد أكلها وغيرها لم يتعود أكله. وقال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الخمسة لأنها قوت أهل البلد أهل المدينة ومن حولهم في ذلك الزمان كانت هي قوتهم ويعرف عندهم غيرها. فأهل المدينة لم فيها قوتهم الشعير والتمر والحلقة في بعضهم لا في كلها هي قليلة في ذلك الوقت. البوادي قوتهم كثيرا ما يكون قوتهم من أكثر وقد يكون قوتهم لأن الحلقة أو الشعير أو الحلقة الزبيب يركاته أيضا أهل المدينة بعض شغلهم يجعلونه قوتا يأخذونه ويكفيهم وجبات متتابعة. فإذا قدر أن هنا شغل ومن قوته على غير هذه الأشياء فإنه يخرج منه. لذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي وغيره.